تفسير الآية 108 من سورة طه، يقول تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي يومها يوم القيامة يوم يحدث ذلك، يتبعون الناس جميعا بعد بعثهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، يتبعون الداعي أي يسيرون خلف المنادي الذي يدعوهم ويناديهم ويطلبهم للحساب والعقاب والجنة والنار، وهو الملك الموكل بذلك، فلا عوج له أي لا اعوجاج لهذا الداعي من أي مدعو، بل تمام الاستلام، تمام الاستسلام والانتظام والاستقامة من الجميع بلا أي ميل أو التواء أو انحناء أو انحراف عنه وعن دعوته، أي بلا أي فوضى أو خلل أو مخالفة أو إبطاء أو امتناع عن الاستجابة. قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي والحال حينها أنه سكنت الأصوات كلها من كل الناس هيبة ورهبة وتعظيما وخضوعا للرحمن، وبالتالي فلا تسمع منها أيها السامع إلا صوتا خافتا خفيفا، هو فقط صوت حركتهم وهمهمة شفاههم، بما يفيد هول الموقف وهيبة أحداث هذا اليوم العظيم، إذ الجميع منتظر لموعد حسابه الختامي لكل أقواله وأفعاله ولإعطاء كل صاحب حق حقه، حيث كل خير وسعادة للمحسنين وكل شر وتعاسة للمسيئين، بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، عند أعدل العادلين، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين.